الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في آخر سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي أي في يوم طوينا للسماء مثل طي السجل. وهذه الآية مرتبطة بما قبلها، وهو قوله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء، وذلك حين ما يطوي الله السماء، يعني هذا النعيم يكون لهم في الآخرة حينما تقوم القيامة ويطوي الله جل وعلا السماوات بيمينه، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه. والأحاديث في هذا كثيرة، والمعنى إن ذلك كائن ما أعددناه من النعيم في يوم طوينا للصحف، طوينا للسماء، فإن الله يطوي السماء بيمينه جل وعلا والأراضين بيده الأخرى، كما في الحديث الذي في الصحيحين: كطي السجل للكتب، مثل طي الصحيفة للكتب، أي على المكتوب فيها، فإن الصحيفة التي كتب فيها ما كتب تطوى وتلف، تطوى على ما فيها. فكذلك الله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه جل وعلا، قال جل وعلا: كطي السجل للكتب. قال ابن جرير: أي يوم نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من الكتاب. واللام في قوله للكتاب بمعنى على. إذن كطي السجل للكتب، أي كطي الصحيفة، والسجل هي الصحيفة، للكتب أي على الكتب، لأنها تنطوي على الكتب. إذا الصحيفة كتب فيها ثم طويت فإنها تطوى على الكتاب أيضا الذي فيها، لأنه بداخلها. وجاء بلا هنا، قال كطي السجل للكتب، ولم يقل على الكتب. قال بعضهم إن ابن جرير وغيره قالوا اللام هنا بمعنى على، والصواب أن يعني أتي باللام بدل على هنا للإشارة إلى فعل مضمن. فعندنا فعلان: طي السجل واشتمالها على ما فيها، لأن الإنسان قد يطوي الحبل أو قد يطوي الشيء مثلا، لكنه لا يشتمل عليه، يطويه وهو مباعد عنه. لكن طي الصحيفة تطوى وتشتمل على ما فيها، فجاء باللام ليدل على أن هناك فعل آخر، وهذا يعني أعظم فائدة، والدليل على إعجاز القرآن. فهذه اللام دلت على أن هناك فعل مقدر. فتقدير الكلام: يوم نطوي السماء كطي السجل مشتملة على الكتب، أي على المكتوب فيها. كتب بمعنى المكتوب، وهي مصدر، كتب يكتب، كطي السجل للكتب، أي كطي الصحيفة على الكتاب. وقد اختلف العلماء في السجل هنا، وقبل ذلك هناك قراءة قرأ حمزة كطي السجل للكتب بضم الكاف والتاء، وقرأ الباقون للكتاب كطي السجل للكتاب، والمعنى لا يختلف كثيرا، المعنى متقارب. قال جل وعلا كطي السجل للكتب، اختلف في السجل. فقال بعض المفسرين السجل الكتاب، وقيل المراد به ملك من الملائكة، كما جاء عن ابن عمر قال السجل ملك. وقال السدي السجل ملك موكل بالصحف، فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة. والقول الثالث أن المراد أن السجل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستدلوا على هذا بما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال كان السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وروا أوردوا فيه حديثا عن ابن عمر قال السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإسناد كما قال ابن كثير قال هذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلا، وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضا. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في سنن أبي داود، منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونسع في أجره وختم له بصالح عمله، وقد أفردته لهذا الحديث جزءا على حدة ولله الحمد. ثم قال وقد تصدى الإمام أبو جعفر للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد، وقال لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل، وصدق رحمه الله في ذلك، وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. قال وأما من ذكر في أسماء الصحابة هذا فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره والله أعلم. يعني هذه فائدة أخرى، قد تجد أن من ذكر اسم السجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على هذا الحديث، وهذا الحديث منكر ما يصح، فليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له السجل. فتلخص أن السجل المراد به الصحيفة الكتاب، كما يطوى الكتاب على ما كتب فيه وكما تطوى الصحيفة على ما كتب فيها. فالله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه كطي سجل للكتب، وهذا دليل على قدرته جل وعلا وعلى عظم شأنه. فالسماوات السبع مع عظمها وكبرها وطولها يطويها طيا جل وعلا بيمينه وكطي السجل للكتب، والسماوات بيده الأخرى، وجاء بعض الروايات في مسلم بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، والحديث في الصحيحين. قال جل وعلا كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. قال ابن كثير أي هذا كائن لا محالة يوم القيامة يعيد الله الخلائق خلقا جديدا كما بدأهم، هو القادر على إعادتهم، وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة وعد الله الذي لا يخلف ولا يبدل، وهو القادر على ذلك، ولهذا قال إنا كنا فاعلين. قال وثم ساق قال الإمام أحمد والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا فيه تفسير للآية أن معنى كما بدأنا أول خلق نعيده يعني أن نخلقهم حفاة عراة، ورجح هذا ابن جرير الطبري فقال ومعنى الكلام نعيد الخلق عراة حفاة غرلا يوم القيامة كما بدأناهم أول مرة في حال خلقناهم في بطون أمهاتهم. إذن يعيد الله جل وعلا الخلق ك كما خلقهم أول مرة، وهذا ذهب إليه ابن كثير، وأيضا على الحال التي خلقهم عليها أول مرة، وهو خروجهم من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، كذلك يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا. قال: وعدا علينا، أي هذا متحقق واقع، وقد وعد الله به، والله لا يخلف الميعاد، وهذا على تحقق وقوع القيامة، وأنها شيء لا بد منه ولا بد من حصوله. إن كنا فاعلين ذلك سنفعله، وسنقيم الساعة ونجمع الناس ونطوي السماء كطي السجل للكتب إلى غير ذلك مما يقع في الآخرة. ثم قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي، أن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية. ففسر ابن كثير هذه الآية بالآيات الأخرى: ولقد كتبنا في الزبور، والزبور الأصل في اللغة أنه الكتاب، لأنه تزبر فيه الكتابة، ولكن اختلف ما المراد بالزبور هذا، فقال سعيد بن جبير: الزبور التوراة والإنجيل والقرآن. وقال مجاهد: الزبور الكتاب. وهذا قول واحد، يعتبر قولا واحدا. والقول الثاني قال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة: الزبور الذي أنزل على داود، والذكر التوراة. وجاء عن ابن عباس أنه قال: الزبور القرآن. وقال سعيد بن جبير: الذكر الذي في السماء. وقال مجاهد: الزبور الكتب بعد الذكر، والذكر أم الكتاب عند الله. وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الكتب التي أنزلت على الأنبياء. ورجح ابن جرير الطبري قال: هو الكتاب الأول. اختار ابن جرير أن الزبور المراد به اللوح المحفوظ، الكتاب الأول. ورجح ابن كثير، وهو الأظهر والله أعلم، الجمع بين هذه الأقوال كلها، فقال: وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية، فهو كائن لا محالة، ولهذا قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وهذا القول أرجح، فالله كتب ذلك في اللوح المحفوظ عنده، وهو الذي أشار إليه القدرية، يعني الكتب القدرية، وكذلك الشرعية ما نزله من كتبه من القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والكتب التي أنزلها على عباده، بين وأخبر فيها جل وعلا أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون المؤمنون والعاقبة لهم. وهذه سنة الله في الأنبياء مع قومهم، إذا عارضوهم تكون الدائرة على قومهم، تكون الأمور بأيديهم والأرض بأيديهم والغلبة لهم، لكن يسلط الله عليهم عذابه فينزعهم كل هذا ويهلكهم، وتكون الأرض للمؤمنين كما فعل الله جل وعلا في موسى مع قومه، صارت الأرض لبني إسرائيل وأورثهم أرضهم وديارهم. فهذه سنة الله. قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور، أي في الكتاب الأول أو في الكتاب عموما، فيشمل الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، وكذلك الكتاب الذي سائر الكتب التي أنزلها على أنبيائه، من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بعد ما يذكرون ويؤمرون وينهون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قيل الأرض أرض الجنة، وقيل لا، بل أرض الدنيا، ويدل لها الآيات التي استشهدنا بها. والصواب أن الآية عامة، فيرث الأرض ويكونون هم أهلها المؤمنون، فيرثون الأرض في الدنيا وتصبح العاقبة لهم، وكذلك يرثون أرض الجنة ويكونون فيها ومن أهلها. قال جل وعلا يرثها عبادي الصالحون، لا بد، الإضافة هنا إضافة تشريف، والصالحون جمع صالح، وهو جمع وهو من جمع بين الاتباع والإخلاص لله جل وعلا في العمل، والاتباع لا يعمل عملا إلا وفق الشرع. ثم قال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا يعني في هذا القرآن كما قال ابن كثير، قال إن أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين. وقال السعدي لبلاغا أي يتبلغون به في الوصول إلى ربهم وإلى دار كرامته، فوصلهم إلى أجل المطالب وأفضل الرغائب، وليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية، لأنه الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالأخبار بالغيوب الصادقة وبما أمرهم به وبما نهاهم عنه إلى آخر كلامه رحمه الله، وهو في غاية النفاسة، يعني في غاية النفاسة يعني والاشتمال على كل ما أمر الله جل وعلا به. قال جل وعلا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وإنما ينتفع به العابدون الذين عبدوا الله وأفردوه بالعبادة جل وعلا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله إنما أرسله رحمة للخلق. قال ابن كثير يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي أرسله رحمة لهم كلهم، أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. كما قال تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى في صفة القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ثم أورد ابن كثير ما يشهد لهذا من السنة، فأورد ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال يا رسول الله أدع على المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وكذلك روى الحافظ ابن عساكر وأبو الحسن السكري وأبو القاسم الطبراني والحافظ ابن عساكر من أكثر من طريق بسند صححه الشيخ الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة مرفوعا قال إبراهيم عن أبي هريرة مرفوعا قال إنما أنا رحمة مهداة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أهداه الله إلى الخلق وهدى به من اتبع سبل السلام. ثم أورد ابن كثير أيضا حديثا رواه الإمام أحمد صححه الألباني في الصحيح وفي صحيح أبي داود عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان يا حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول ويرضى فيقول لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب، فقال أيما رجل سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنه فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة. ورواه أبو داود. ومحل الشاهد أنه قال إنما بعثني رحمة للعالمين، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى بالنسبة للكفار. قال ابن كثير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من تبعه، بل هو مروي عن ابن عباس قال من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف، فهو رحمة مهداة، لكن من اتبعه تحققت فيه الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه فإنه في الدنيا يأمن من الخسوف والمسخ والقذف الذي عذب الله به الأمم السابقة. هكذا قال ابن عباس، ولا أظهر والله أعلم أنه رحمة للعالمين، يعني لمن أراد أن يتبعه ويؤمن به، لأنه جاء في الأحاديث أن بعض هذه الأمة يخسف بها ويمسخون قردة وخنازير، لكن بعضهم قليل منهم. ثم قال جل وعلا: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي قل يا نبينا لكفار قريش إنما يوحى إلي من الله جل وعلا، هو الذي يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد، فإلهكم ومعبودكم الذي يجب أن تألهونه وتعبدونه إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له، ولا تعبدون الآلهة الكثر والأصنام والأوثان وتتخذون مع الله شريكا. فهل أنتم مسلمون، أي متبعون على ذلك، مسلمون لله مستسلمون له بالطاعة والانقياد والخلوص من الشرك، فهل أنتم مسلمون؟ ثم قال: فإن تولوا، يعني قال الله لنبيه فإن تولوا، أي كفار قريش أعرضوا ولم يؤمنوا ولم يسلموا بما جئتهم به، فقل آذنتكم على سواء. قال ابن كثير: أي أعلمتكم أني حرب لكم، كما أنكم حرب لي بريء منكم كما أنكم براء مني، كقوله: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء. وهكذا ها هنا، فقال: فإن آذنتكم، فإن تولوا فقد آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني، وبراءتكم مني لعلمي بذلك. وقال الطبري: فإن أدبر هؤلاء المشركون يا محمد عن الإقرار بالإيمان بأن لا إله إلا إله واحد فأعرضوا عنه وأبوا الإجابة إليه، فقل لهم: قد آذنتكم على سواء. يقول: أعلمهم أنك وهم على علم من أن بعضكم لبعض حرب لا صلح بينكم ولا سلم، وإنما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قومه قريش. نعم، إذن فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم وأخبرتكم على سواء، يستوي علمي وعلمكم بذلك، وهو براءتي منكم وبراءتكم مني، فإن أبيتم إلا عبادة الأصنام فأنا بريء منكم وأنتم بريئون مني، أنا لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، على سواء يستوي علمي وعلمكم فيه. فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. قل لهم: وإن، ما نافية هنا، ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون به من العذاب والنكال وما توعدكم الله به جل وعلا، لا أدري أقريب أم بعيد، لأن هذا مرده إلى الله. قال: إنه يعلم الجهر من القول، يعني بعد أن قال إنه، بعد أن قال: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، لا أدري ما وعدكم الله به من النكال والعذاب والعقوبة، لا أدري أقريب أم بعيد، فعلم ذلك إلى علام الغيوب، ولهذا علل فقال: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه، أي الله جل وعلا، يعلم الجهر ما تجهرون به وتتفوهون به من الكلام، ويعلم أيضا ما تكتمون وتخفون في صدوركم، فهو عليم به، قد أحاط به، والسر عنده علانية جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فأخبر جل وعلا عن علمه بالوسوسة التي تقع في الصدر ولم تكن كلاما بعد، فهو جل وعلا يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. ثم قال: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. إن يقال فيها كما قيل في السابقة أي نافية، ما أدري ما أدري لعله فتنة لكم. يقول ابن كثير، يقول ابن جرير: إن أدري لعله فتنة لكم، يقول: لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. وحكاه ابن عوف وحكاه عون عن ابن عباس، ونحوه كلام ابن كثير. قال: أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. ما أدري لعل هذا، وهو تأخير العذاب عنكم وعدم معاجلتكم به، فتنة لكم، يفتنكم الله جل وعلا في هذه المدة، فتتعرضون للفتن والكفر والتكذيب والمحن، تفتنون في دينكم وفي دنياكم، هذه عقوبة عاجلة. ومتاع إلى حين، تمتعون إلى حين أن يأتي الأجل، إلى وقت مجيء الأجل الذي كتبه الله جل وعلا، فتتمتعون في الدنيا كما تتمتع الأنعام، وتمهلون فترة، لكن إلى حين، إلى أجل مسمى لا يتأخر. إذا جاء هذا الأجل لا بد من نفاذه ووقوعه. ثم قال: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق، أي النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه: أيفصل بيني وبين قوم المكذبين، أو افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. والله لا يفصل إلا بالحق، يفصل بين الفريقين، فيعذب من يستحق العذاب ويرحم من يستحق الرحمة جل وعلا. وهذا كما قالت الأنبياء، قال قتادة: كان الأنبياء عليهم السلام يقولون: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يستفتحون على قومهم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، فهم هذا استفتاح من النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، وطلب من الله عز وجل أن يفصل بينه وبينهم، لأنهم أبوا وتكبروا وتجبروا. قال: وقال وعن مالك عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال: رب احكم بالحق، يعني إذا التقى الصفان المؤمنون مع الكفار قال: ربنا احكم بالحق، يعني افصل بيننا وبين قومنا بالحق، وانصرنا عليهم، وأظهر الحق عليهم، واجعل الدائرة عليهم وأظهر الحق. ثم قال: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ربنا جل وعلا هو الرحمن الرحيم، نرجو رحمته، وهو المستعان، نستعين به على ما تصفون، أي على ما تقولون وتفترون من الكذب، لأنهم برعوا في مقامات الكذب والإفك، والله المستعان عليهم في ذلك. إذن هذا لجوء إلى الله جل وعلا، فأخبرهم أن الله هو الرحمن، وأنه يستعين به، وأن المؤمنين يستعينون بالله جل وعلا على ما يصف هؤلاء وربهم من جعل الآلهة له، وعلى تكذيبهم. وهذا دليل على قبح قولهم، وأنه قول قبيح وخبيث. فالمسلم يستعين بالله ويصبر على أذاهم، ولا شيء أعظم من الظلم، من الظلم الأكبر، من الشرك، أعظم الذنوب. والحقيقة أن نفوس المؤمنين تضيق بذلك إذا سمعوا الشرك، فإذا سمع الإنسان كلمة شركية يضيق من هذا، يقول: الله المستعان على ما تصفون. ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. وبهذا ولله الحمد نكون قد انتهينا من سورة الأنبياء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.